ابن المهدي أقام ثورته رحمه الله تعالى من أجل محمد أحمد المهدي، من أجل حد واحد من الحدود، وزنا ظهر وتفشى فأقام ثورة وجهاداً.